السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نحن أمة مرحومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو مع ربه يصلي، فانتهى إلى أواخر سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، فلما كثر بكاؤه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل، الله سبحانه وتعالى أرسله وقال له: سل محمد ما يبكيه، وربه يعلم ما يبكيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، أي هو يخشى ويبكي على أمته. وهذا ليس مجرد طلب عابر، بل بكاء طول الليل، كان يبكي علي وعليك. فعاد جبريل إلى ربه، ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة: إن ربك يا محمد يقول لك أنه سيرضيك في أمتك ولا يسوءك. وما نحن فيه هو إن شاء الله يعني من لوازم هذا الرضا وعدم إساءة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سليمان الداراني رجل من كبار التابعين، واحد بيسأله بيقول له: أقصر الطرق إلى الله؟ فبكى أبو سليمان وقال: مثلي يسأل عن هذا؟ ثم قال: أن يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك فلا يرى أنك تريد من الدنيا والآخرة إلا هو، لا تريد شيئا من الدنيا ولا في الآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. وذلك أبو النواس الحكم بن هان، ده راجل كان محدث كبير وكان من العلماء الكبار في الحديث، ولكن أصابته انتكاسة واشتهر بمجونه وابتعد عن الله سبحانه وتعالى، حتى أن الإمام الشافعي يقول: لولا مجون أبو نواس لأخذت منه الحديث. هذا الرجل لما حضرته الوفاة زاره الشافعي فقال له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فكأنه ينعصر ألما وندما على حياته التي ذهبت وانفرطت منه، قال له كأنه يقول: هذه القصيدة هي التي تركتها. فيقول للإمام الشافعي: كيف حاله الآن؟ يقول: لما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، هو ده اللي أنا قدمته. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، يا ربي إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، يا ربي أدعوك كما أمرت تضرعا فإن رددت فمن ذا يرحم، ما لي وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك وأني مسلم. بكى الإمام الشافعي بكاء مريرا وحفظ هذه القصيدة، بل هو صرح بهذه القصة عندما حضرت الإمام الشافعي الوفاة، وكان ينشد هذه القصيدة، حتى البعض ينسبها للإمام الشافعي. مات أبو نواس، رؤية في المنام، فقال له رجل: ماذا فعل الله بك؟ انظروا عندما يكون في قلب الإنسان ولو بصيص أمل، بصيص شيء ضئيل جدا من النور هو يريد الله سبحانه وتعالى. ونحن نحسن الظن بكل من أتى المساجد وكل من فعل أي شيء في هذه الليالي، وهو خاصة في هذه الليلة هو يريد الله إن شاء الله. فقيل له: ماذا فعل ربك بك؟ قال: غفر لي بورقة كنت كتبتها تحت وسادتي. ثم استيقظ الرجل: ما هذه الورقة؟ فذهب إلى بيت أبي نواس ويفتشه، ويلاقي ورقة تحت الوسادة بتاعته فيها: تأمل نبات الأرض وانظر إلى ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار كالذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. عد أبو نواس، سبحان الله، عد لأجل هذا الأمر. في أحداث دار القرار اللي بنتكلم عنها وفي يوم الحساب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعلموا أنكم من أجل نعم الله علينا أن الله عرفنا بأسمائه وصفاته، ومن أجل أسمائه وصفاته هو اسم الله الرحمن الرحيم. حتى الآيات التي كنا نستمع إليها، سورة الأنفال وسورة التوبة، فيها شدة وقتال وجهاد. إذا تأملت من باب الرحمة تقول: كان ينبغي أن يحصل الكلام ده ليه؟ شايفين الرحمة اللي انتوا فيها والمتعة اللي انتوا بتسمعوها؟ الله سبحانه وتعالى شرع ويريد إن هذه المتعة تنتشر في العالم كله، ومن وقف أمام هذه الرحمة فلا بد أن تقاتلوه، ولا بد أن تشدوا عليه حتى تنتشر هذه الرحمات والكل يستمتع. فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحكي هذا الأمر يريد أن يمسكك حبل حسن الظن بالله، يريد أن يقطع صلتك بالشيطان ويأسك وقنوطك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر من يخرج من النار. يا الله، رجل يخرج من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: اعرضوا عليه أعمال. فيجي يعرضوا الأعمال، فيقول الله سبحانه وتعالى: خبئوا كبار أعماله واعرضوا سيئات صغار. فكلما عرضوا عليه عمل يقولون له: تنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا، وهو يخشى من كبار هذه الذنوب. فيظل الملائكة تعدد عليه وهو يقول: لا لا، فيسمع أن الله سبحانه وتعالى قد بدل، يقول لملائكته: بدلوا كل سيئة بحسنة. انظروا، هذا الرجل سيعلم ويشهد رحمة ما خطرت على عقله ولا مرت على قلبه. فلما يجد هذه الرحمة إذا روحه تصرخ ويقول: يا رب لي ذنوب لا أراها. يمكن ده الموضع الوحيد إن الإنسان ممكن يفتخر إن لي ذنوب، إن رحمة الرب سبحانه وتعالى أغرته إن يبدأ يتكلم عن ذنوبه، يقول: يا رب لي ذنوب لا أراها. صدقت عائشة رضي الله عنها لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، فقالت رضي الله عنها: لن نعدم من رب يضحك خيرا. جبريل هو يعلم ربه الرحيم. تخيلوا فرعون وما فعل، وهو يستحي النساء ويقتل الصبيان، وهو يدعي الألوهية، وما من موطن استطاع فيه أن يقف لهذا الدين والإسلام ولموسى إلا ووقف. ومع ذلك كان جبريل يخشى عند مماته أن تدركه الرحمة، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من حال البحر، أي من وحل البحر، فأضع في فيه فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. سبحان الله. جبريل ما الذي رآه في رحمة وما يعرفه عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ موقف من مواقف يوم القيامة، راجل لذنوب كتير قوي، هذه الذنوب لم تكن في سجل واحد ولا في اثنين ولا في ثلاث، جاء به وبسجلاته، فإذا السجلات 99 سجل، يعني 99 كتاب، كل كتاب مليان خبث وبعد ومعاصي وسيئات، وكل سجل مد البصر. فيجي الراجل ده يوم القيامة وتوضع السجلات أمامه، فيقول الله سبحانه وتعالى له: هل لك عذر؟ هل لك حسنة؟ يقول النبي: فيبهت الرجل، مش معاه حاجة. فلما يجد الله سبحانه وتعالى هذا الانكسار فيرحمه الله سبحانه وتعالى، يقول: إن لك عندنا حسنة. بعدما يقول له: أظلمك كتبتي؟ أتنكر شيء؟ ومع ذلك يقول له: أنت ليك حسنة. فهو بينه وبين نفسه: حسنة هتعمل إيه في كل اللي السواد ده؟ فيخرج تخرج له بطاقة، هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. هذه الجنة ليست جنتنا، وهذه الرحمة ليست رحمتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى: توضع السجل، هذه البطاقة، فتوضع. فيقول النبي: فطاشت السجلات. خش الليلة دي بالشعور ده، إن شاء الله أن سجلاتك كلها تمحى، وانت تقبل على الله سبحانه وتعالى الذي يقول في الحديث القدسي: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، وفي رواية: فيك ولا أبالي. أهم حاجة أنك تبدأ، وأنك تبدأ تدعي، وأنك تبدأ ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ولا تسمح لنفسك ولا للشيطان أن يغلق هذا الباب عليك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تخيل أنك واقف قدام أضخم جبل في الدنيا، تخيل أن ده ذنوبك، إيه الحسن اللي هتمشين ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني الملائكة تكتب وتكتب وتكتب وتكتب وتكتب وسجلاتك تصل إلى السماء، ثم استغفرتني. يا الله، مجرد ما تقول: يا رب اغفر لي، أنا خلاص، أنا رجعت، أنا عائد، أنا هستثمر الليلة دي، خلاص هفوق. سبحان الله، إلا استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا. هنا لم يطلب منك كلام، المهم تيجي موحد على الإسلام. أتيتك مش بمغفرة، بقرابها مغفرة. الله أكبر. رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرف على نفسه وفعل معاصي لا حد لها، فلما حضره الموت ارتعب وخشي وخاف، فجمع أولاده وقال لهم: إذا أنا مت فاسحقوني، فتتوني واسحقوني واحرقوني ثم دروني في الرياح. ثم قال السبب: لأن الله إني أعلم، لو أن الله قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. تخيل نفسية الراجل ده وهو بيقول كده عن نفسه: عملي، ظني في الله سبحانه وتعالى، وأحسن بالجميع الظن إن مفيش حد منكم أبعد من الراجل ده. فيقول الله سبحانه وتعالى للأرض: اجمعي منك ما فيه، يعني يأمر الله سبحانه وتعالى الأرض أنها تجمع هذه الذرات. فيحييه الله سبحانه وتعالى ثم يقول له: يا فلان، ما الذي حملك على هذا؟ قال: كلمة استمسك بها، هذه الكلمة هي سر نجاتك، هي سر أملك، هو سر حسن الظن، هي اللي تلخص حياتك كلها. قال يا رب خشيتك، يا رب مخافتك، أنا عملت القصة دي كلها، أنا كنت خايف زي كتير دلوقتي جاي لي، هو خايف، خايف إنه يفوته الأجر، خايف إنه يتعرض لعذاب، خايف من أي حاجة. فيقول الله سبحانه وتعالى غفرت لك، فاتمحى سجله كله بسبب هذا الأمر. رجل آخر يجي يوم القيامة، النبي بيصرح بوضوح تام، هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، أي بعد توحيده لم يعمل خيرا قط. فيأتي يوم القيامة فتوضع الموازين، خلاص حياته ضيعة. فيقول الله سبحانه وتعالى هل تذكر أي عمل لك؟ شوفوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فعندك أي حاجة تقول قال ما عنديش أي حاجة إلا حاجة بسيطة خالص أنا ممكن كنت بعملها. سنتعرفوا من ترك بابا بينه وبين الله وجد الله في كل الأبواب، باب واحد بس. هذا الرجل كان تاجر وكان بيدي للناس ديون، فكان يبعت عماله ياخدوا الديون دي، فيقول لهم تجاوزوا عن الايه المعسر، او واحد معسر وكده تجاوزوا عنه. يقول لعل الله يتجاوز عنا، كان جواه وهو بعيد عن ربنا هذا الشعور، كان دايما خايف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله لما يقول هذا الرجل كذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى نحن أولى بالتجاوز منك، فيتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه. عشان تعرفوا كويس أو أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى مش بعيدة عن أي حد. واحد في يوم من الأيام بيتكلم مع أخيه، وأخوه ده كان بعيد عن ربنا، كل شوية يكلمه والتاني لا يستجيب. فالأخ الصالح ده شد مرة في يوم من الأيام فكأنه ما رأى رحمة الله، فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى غفرت له وأحبطت عملك. ليبا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغار إنك تغلق باب الرحمة في نفوس الناس، إنك تقنت الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رحمته ليست بعيدة عن أي حد، قريبة حتى من البغايا. امرأة تاجر بعرضها، مجرد بس في يوم من الأيام ما فاءت وعملت عمل، سقط كلب، الكلب حيوان نجس، إذا كان في البيت كل يوم قراطين من مصيدك بيمشي وبتخسره، ومع ذلك لما سقط هذا الحيوان ماذا فعل الله سبحانه وتعالى لها؟ أعطاها جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. فغفر الله لها وشكرها على هذا الأمر. فلابد يكون عندك نفسية، النفسية دي نحن الآن في موائد، هذه موائد، موائد الكرم، والرب جل وعلا يحب من عباده أن يطمعوا في كرمه. لازم تطمع وتكون عندك حسن ظن وانت ولأ ليه انك ترزق ليلة القدر. انت أقل من كل هؤلاء اللي احنا ذكرناهم، كل هؤلاء كانوا بعاد جدا أبعد منك، لكن رحمة الله سبحانه وتعالى كانت أقرب ما تكون. أنت مغمور في الرحمة، فبلاش تبص للرحمة دي إن هي بعيدة عنك، فاستثمر الوقت ده. وكما قال الله سبحانه وتعالى أتيتني بقراب، مهم حاجة تيجي، فاستثمروا الوقت ده. وكل واحد يعاهد ربنا وينوي من دلوقتي، خلاص يا رب أنا عائد، خلاص واشكي بقى لربنا اللي نفسك فيه، واطلب منه اللي نفسك فيه، زي اللي كان بيقوم بالليل ويقول لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت إلى مولاي أشكو ما أجد. الله أكبر. وأقول يا عدتي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. اشكي لربنا سبحانه وتعالى اللي معطلك عنه، اللي واخدك منه، واللي صرفك عنه، والرب جل وعلا يعلم أن هذا الإنسان يريد الدار الآخرة، يخشى الله سبحانه وتعالى. واستمتعوا إن هذه الليلة من أرجى ليالي العشر، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر إن في ليلة القدر تتنزل الملائكة. يا على فخرك إنك تفتخر إنك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ملائكة إنها تنزل دلوقتي وتجتمع ملائكة السماء وتنزل إلى آذان الفجر وتبص كده على الناس ما بين ساجدا وراكعا، يا ويفتكروا أول مرة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد، ويشوفوا بقى هم دول الفسدة. سبحان الله. استمتعوا أنتم في أغلى أوقات أعماركم، والله أعلم هتعود مرة أخرى أم لا. استمتعوا بالذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يمنن علينا وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.